تفضيله. الناس يخلطون بين التفضيل وبين الخيرية. الله قال لأمة النبي كنتم خير أمة، فمين خير أمة؟ مسلمين، أمة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف فضل بني إسرائيل؟ شو هو الفضل يا أخي؟ فضل أن يعطيك زيادة. فقد يفضل الرجل أحد بني وليس بأخيرهم عنده ولا أحبهم لديه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. فلما فضلهم على العالمين يعني أرسل لهم من الأنبياء أكثر، وأنزل لهم من الكتب أكثر، وأعطاهم من الطيبات، هذا بلاء فكفروا، بالتالي ليسوا خير العالمين. خير العالمين من سمعتم. ليش؟ كنتم خير أمة. ليه؟ لأنسابنا وأحسابنا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اسمع، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فالله فضل بني إسرائيل، مش اليهود، الله فضل بني إسرائيل على العالمين بما سمعت. التفضيل شيء والتخيير شيء غيره. أما التخيير فلأمة النبي في ختام الأمم، وأما التفضيل فلا ينفع أحدا ولا يضر أحدا في المال. أيهم أفضل، فرعون أم موسى؟ في الملك أيهم أفضل، فرعون أم موسى؟ في البني، في السلطان. لاحظ، أيهما خير، فرعون أم موسى؟ فالتفضيل شيء والخير. بالعكس، ما فضل الله به فرعون على الناس كان بلاء على فرعون. واضح يا أخي؟ طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما. هذا اليوم 26 من ربيع الآخر، الموافق لمثله في كتاب الله، إنما لا يوافق شيئا من مواقيت الكنيسة، هذه اللي بيقوله العامة الموافق لكذا من حزيران، هذا من كلام العامة. من كلام العامة يا شيخ، والعلماء يقولونه. نعم، هذولا عامة العلماء، والعالم إذا قال بقول العامة فهو منهم، والعامة إذا قالوا بقول العلماء فهم منهم. لما قال الله لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، اسمع، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا غزا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فالله شابه بينهم وبين الكافرين بقول، لما قال في البقرة قال: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فمجرد أن تقول تشابه خيرا أو شرا. نعم، فهذا اليوم الذي علمتم، هذا يوم الأحد، وهو 26 من ربيع الآخر، في حساب العامة هذا يوم السبت، في حساب الكتاب هذا يوم الأحد، يعني إذا غابت الشمس انتهى اليوم ودخل اليوم الذي نحن فيه، فهذا يوم الأحد. وهذا الدرس 74 من دروس سورة البقرة. نسأل الله أن يعيننا أن نقول حقا، وأن يتولى قلوبنا وألسنتنا بالصدق والحق، آمين. فوصلنا عند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فقلنا إن من قرأ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا صحيح لسانا، يعني هي تستبين إذا نظرت إلى فمه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، فبان الكسر، للملائكة اسجدوا. واللسان الفصيح الآخر أن تقرأ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، فبكون أدخل الضمة نقلا على الحرف السابق، وكلاهما إذا سمعتم صحيح بإذن الله. وضربنا فيه مثلا. الآن اسجدوا لآدم فسجدوا، وتكلمنا في معنى السجود وأن السجود أوسع وأبعد مما يظن الناس من صورة الآدمي إذا خر بجبهته وأعظمه إلى الأرض. شيء دليل هذا أنه قال تبارك اسمه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال ولله يسجد من في السماوات والأرض، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، اسمع، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فأنت إذا عرفت أن السجود يكون أن تجعل جبهتك وأعظمك على ما تصور لك، هذه فقط لبعض خلقه، فكيف يكون هذا هو السجود؟ هذا سجود الآدمي. طب سجود الشجر والشمس والقمر والنجوم والدواب؟ فهو لما قال تبارك اسمه المجيد في سورة الحج قال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، اسمع، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، اسمع، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فلما تكلم عن السجود ذكر كل شيء بكله، يعني الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كله إطلاقا، يعني ما استثنى من هذه أحدا، يعني ما قال بعض الدواب أو بعض الشجر، كله لاحظ، وكثير من الناس. فهو حقيقة إذا أنت اختصرت السجود على الإنسان أخطأت، لأنه أصلا إذا في من خلقه من لم يتم سجوده لله فهو الإنسان، فما تتكلم عن هذا، لأنه هذا من لا يحسن السجود أصلا ولا يتم له السجود. يعني لما قال تبارك اسمه وكثير من الناس، هذا الكثير أوله النبي عليه الصلاة والسلام، كم شعرة بيضاء في ثور أسود، هذا الكثير، لأنه الشعرة البيضاء يوم القيامة، يعني لو كان المسلمون يوم القيامة من لدن آدم إلى يوم الدين مليار، هؤلاء شعرة بيضاء كما قال عليه الصلاة والسلام في ثور أسود كافر لا يسجد. شيك يا أخوان، فتكلمنا في السجود ورأينا أن في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام تفصيلا وشرحا لما جرى مع آدم. لما بدأنا نشرح إذ قلنا للملائكة إن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقفنا عليها زيادة على 20 درسا. ليه؟ لأنه لما جعلها العلي الحكيم الآية 30 من سورة البقرة كأن هذا يعني أنك لا تستطيع أن تلج هذا الكتاب إلا أن تقرأ الحكمة في الاستخلاف في الأرض. وعامة المسلمين، أنا لم أقول عامة العالمين، لا يعرف من حكمة خلقه في الأرض، فهذا شرحناه، اللي بيقول لك خلقنا للعبادة هذا يقرأ ولا يعقل. اللي قال ليه مخلوقين؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا تعرف يا شيخ يا أخي من بيصير الخطر في هذا؟ واضح أنه هذه آية من 6200 وزيادة على 30 آية، فكأن الشيوخ يعني يقرؤون آية ولا يقرؤون التي تليها. قلنا في سورة هود يعني من احتج عليكم بقوله أنه إحنا مخلوقين للعبادة كله بأي آية؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال كله فاسمع، هذه الآية هذه سورة الذاريات، قبلها سورة هود، سورة الذاريات 51 سورة هود السورة 11 في آخرها، يعني شوف الفرق بينها. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، اسمع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طيب لماذا خلقنا؟ للاختلاف. فكيف قرأوا آية وتركوا أخرى؟ يعني هذا فصلنا فيه. واضح أنه لما قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأ الآيات من سورة آل عمران ولم يتدبرها ويل له. وقلنا لكم إنه في شرع النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة يكون ويل لمن قرأ القرآن، ولا مرة، حتى لو لم يتدبر. ليه؟ قد يقرأه الأعجمي، لأنه لا تستطيع أن تتدبر حتى تعقل شيء، إنما التدبر له يعني ما يؤذن فيه. وتبين لنا أن حال المسلمين اليوم على هذا الويل. ليش شيء؟ لما قال الله في آخر آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكر ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. اسمع، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. نربأ بالمسلمين وبأنفسنا أن نكون دون الشيطان في هذا. ليه؟ الشيطان يا أخوانا عقل، وسيأتي معنا، ما لم يعقله كثير من الناس. شو؟ لما كان آدم مسجا في الجنة طينا وفخارا، جعل الشيطان يطيف به ويدخل من فمه ويخرج من دبره، ثم قال لأمر ما خلق في إنه. لاحظ، واضح يعني. أنت انظر إلى الدماء التي تجري في الأرض، يصدق فيها قول الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فواضح أن على المسلمين جميعا أن يقرأوا القرآن كله من عند هذا الابتداء، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا هو الأصل، لأن هذا قول الملائكة المحقق، ما كذبهم الله ولا خطأهم، بل ما جرى في الأرض بعدها مصداق لقوله. فويل لمن صدق أنه إحنا في الأرض لأجل المناسك والصالحات والعمل عبادة، وتزين له كل محاسن الأحلام في الأرض، بينما إذا خرج إلى واقعه ما رأى إلا دما وحربة. صحيح ولا لا؟ بينما لو عقل ما قالت الملائكة لاطمأن قلبه، وما كان له لا ويل ولا ثبور. انت انظر للمسلمين اليوم، إذا أذن لنا اليهود أن نصلي في المسجد الأقصى ندخل، إذا ما أذنوا ما بتصلي. شيك أخوان، فكيف تقولوا أنه إحنا مخلوقين للعبادة يا أخوان؟ مخلوق للعبادة على فهم الناس، ولا تدخل إلا بإذن أعدى أعدائه. فارجع اقرأ، إن أتجعل فيها من يفسد فيها، اسمع، من يفسد فيها، وقضى ربك، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض. حيوش. ظهر الفساد في البر والبحر، هذا فصلنا فيه. فإحنا قلنا أن القرآن يتلى تلاوة. شو يعني يتلى تلاوة يا أخوان؟ يعني ليس لك أن تقرأ آية فتدبرها دون أن تقرأ ما قبلها، لأنه ما قال الله وإذ إلا بسابق، إذ بسابق، فكيف تقرأ إذ وإذ ولا تقرأ ما قبلها؟ يعني أحكام من الكتاب كانت بعد إذ كان شيء، فلا تستطيع أن تقرأ لا حكما ولا حكمة إلا بالتتالي والتوالي، اللي هو تلاوة الكتاب. فلما قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، حق التلاوة شيء والقراءة شيء، واضح فانه، وشرحنا في هذا. إنما لما وصلنا عند وإذ قال ربك عند علم شيطان رجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، هذه بعد ماذا كانت؟ بعد أن قال إني جاعل في الأرض خليفة وعلم آدم الأسماء كلها، فما أمرهم بالسجود حتى علموا وبان لهم عن هذا اللي هو آدم، وفي هذا ما بان لهم. واضح إخواننا؟ فلما قلنا إن السجود يكون منسكا ويكون غير منسك، واضح إخواننا؟ يعني السجود اللي يفعل الآدمي منسك صلاة، إنما أصل السجود لسانا، أصله السجود التناهي في الذل والخضوع، وعكس سجد مجد، عندك سجد في اللسان وعندك مجد. مجد في الكتاب التناهي في العلو، سجد التناهي في الدنو والهبوط. فالله بيقول عن عرشه المجيد وعن كتابه المجيد، وقلنا إن السورة الوحيدة التي ذكر فيها العرش المجيد والقرآن المجيد سورة البروج. واضح إخواننا؟ فمجد على هذا وسجد على ضدها، فيكون السجود تصاغرا وتهابطا وتطامنا في فعل على هذا. فلما أبى إبليس قال الله أستكبرت، لأنه عكس السجود عكس الكبر اللي هو فعلته من السجود. فلما أبى أن يسجد ماذا قال الله؟ أستكبرت، لاحظ، أم كنت من العالين؟ لأنه مجرد أنه ما سجد هذا استكبار وتعالي. فلما جئنا الآن نحققه منسكا صلاة رأينا أنفسنا ساجدين. إنما لما سجد إخوة يوسف ليوسف ما كانوا يتنسكون ولا يتعبدون، كان خضوعا كاملا. شيك أخوانا، وفصلنا كيف ختمها النبي عليه الصلاة والسلام، أنها أن يسجد لغير الله، إنما كان الأمر حلا بشاهد أمر الله للملائكة أن يسجدوا لآدم، وتبين لما خلقه بيده من روحه والملائكة لا هم بيده ولا هم من روحه فأسجدهم لهذا، وملكه الأرض وجعله عليها ملكا. طبعا الوعاص يقوله عشان يعمرها ويبني أبراج ويشق طرق ونوادي ليلية إن شاء الله، وملاعب ملاعب وكشافات إن شاء الله، اللي هي شواطئ الاستجمام، هذه عمارة. الكل بتكلم. أنا قرأت لأحد المشايخ أراد أن يرد حديثا، هو مأذون له أن يتكلم في سنده، في سنده شيء كنا ذكرناه من قبل، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، هو يؤذن له أن يتكلم بالسند، ولكن جاء يتكلم دراية. إيه يعني دراية؟ إنه لا يا شيخ، الدنيا ليست ملعونة، الدنيا فيها خير. أي خير؟ أي خير؟ الحديث الصحيح إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، هذا حديث صحيح في الصحيح. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. يا شيخ أي خير فيها وهي صباح مساء يكفر من فيها بالله؟ أي خير فيها؟ يعني لو طلعت شمس فكفر رجل في الأرض فأي خير فيها؟ على العالمين جميعا أي خير فيها؟ يوم يوم صور لنا ماذا يجري في الأرض الآن، صور لنا كلما طلعت شمس، طبعا كلما طلعت شمس مش عنا، كلما طلعت شمس يا إخواننا الشمس تطلع كل ثانية، كل ثانية تطلع الشمس، كل ثانية تطلع، كل ما تطلع الشمس في ناس ما ناموا بفجورهم، عامة أهل الأرض فجار، عامة أهل الأرض كفار، شيء كما قال الله. فبالتالي قولهم هذا مردود. الآن لما قال أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، شرحنا إحنا السجود إلا إبليس. قبل أن ندخل في إبليس قلنا لكم يا أخواننا أنه في سورة يوسف شيء من التبيان للحكمة في الخلق بأكثر من شاهد، أعلاه قول الله في أول سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، ثم قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. في ماذا؟ أطلق فليس لك أن تخص شيء. ثم ختم يوسف بما كيف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، اسمع، وتفصيل كل شيء. والقرآن كله ولكن أين ذكرها؟ في سورة يوسف، وهو يعلم أين ومتى وكيف. حدثناكم على متشابه بين يوسف وبين آدم، واضح منه أنه ولا أن آدم أخرج من الجنة. خلينا نستذكر سريعا، آدم أخرج من الجنة ويوسف أخرج من حجر أبيه وحضن أبيه. الملائكة أو أمر من أمر أن يسجد لآدم، وسجد من سجد ليوسف. يعني لا ترى في القرآن أحدا ساجدا لأحد إلا الملائكة لآدم، مش هيك؟ وإخوة يوسف وأبواه ليوسف. سجود السحرة لله، هذول مثلنا يعني يسجدون لله، أما يعني أحدا لأحد أنا بقول. فهذا مثل أو تشابه آخر، وتكلمنا فيها فصلا. العجيب أن أمر آدم كان على الأسماء. طبعا بينا لكم أن الأسماء لا علاقة لها لا باللغات زي ما بيقولوا ولا بأسماء كل شيء، وأن الأمر عظيم. هو ما قاله يوسف الأسماء الآن سأشرحها في قصة يوسف. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون، اسمع، خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فالأسماء التي ذكرها يوسف صنو آدم في هذا هي الأسماء التي كان يتعلمها آدم. ما سيعبد من دون الله، ما لا يحسنه الملائكة. فلما قالوا سبحانك لا علم لنا، هذا لا تحسن الملائكة، هذا يحسنه آدم وبنو آدم، يحسن علمه يعني وخلق لأجله. فسأل سائل لما فصلنا ما معنى آدم، ليه؟ لأنه كثير من الناس إخواني يظن أنه إذا ذكر الله لنا اسم نبي يظن أن الله سمع أمه تدعوه، يعني كأن الله سمع مريم بتقول له يا عيسى فسماه الله عيسى. لا، هو قال إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. ما دخلك يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. هل هذا ما علمت؟ بقي أن تعلم أن سائر أنبيائه كذلك لا يدع أحدا يسميهم. ليه؟ لأنه في أسمائهم علوم الحكم في اسمه. أضرب مثلا عاجلا سريعا فصلناه في الموقع، لوط عليه الصلاة والسلام، لوط. وأنا بقول لك ما في نبي إلا في اسمه علم ما هو فيه وما هو عليه وما هو لأجله. لوط يا أخوانا عليه الصلاة والسلام، العجيب أنه يعني لو جئنا نقول لوط ولا إبراهيم ولا هود ولا صالح ولا نوح. طيب وعليكم السلام، خلينا نتعلم في لوط. هو هذه ليست حيدة، يعني هذه ليست حيدة عن الموضوع، احنا يعني في صلب الموضوع ما دمنا نتكلم في الكتاب فنحن في صلب الموضوع. عن لوط الناس بظنوا انه لوط هكذا، لوط بعث الله لوطا الى قوم لوط وبالتالي انت. فصار حقيقة من جهل من غفل عنها يقول لك ويسمي من فعل الفاحشة هؤلاء لوطيون شيء، وهذا يعني وهذا لوطي شيء بيقول اخوان، وهذا اخوان طعن في لوط عليه الصلاة والسلام. اولا ان النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ولا مرة تكلم بمثل هذا، بل سمى من فعل فعل قوم لوط قال من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط، ولا مرة سماهم هكذا يعني بالاسم اللي شاع بين الناس اللي هم اللوطيون. طيب ما هو اصلا لوط يا اخوانا؟ اصل لوط في الكتاب الالصاق، اللي انتم تسموه يعني التلزيق، الالصاق. والالصاق على اصلاح، يعني الصاق على مفسده ليس إلاطة. شانك يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ملاطها المسك، ملاطها شو يعني ملاطها؟ اللي يعني اللي انتم بتسموه الآن في الناس القصارة، صارة لما تأتي على حائط فتملطه اللي انتم بتسموها قصارة، هذه هي اخوانا، فانت تصلح وتحسن. فأصل لاطة هو هذا الإلصاق. اسمع كيف نتكلم، سنسمع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو بيقول لك يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وباللسان العربي، ليتهم يفعلون. فانت انظر في علة قوم لوط تدرك لما جعل الله نبيهم لوطا، انظر في علة قوم إبراهيم تعلم لما جعل الله نبيهم إبراهيم، انظر في علة عاد تعلم لما جعل الله نبيهم هود. في اسمه دواء عيهم وما هم فيه، واضح اخوان؟ لوط، نرجع الى لوط الان. لوط عليه الصلاة والسلام ماذا كان في قومه؟ قومه كانوا يأتون الذكران من العالمين، انكم لتأتون الرجال شهوة. فوين كانت العلة؟ كانت في الازواج. وين؟ في الازواج. كان في علة في علة وضلالة ومرض في الأزواج. الآن على لوط أن يصلح هذا. ستجد في القرآن كله ما من نبي إلا كان يأمر قومه ألا إله إلا الله، إلا لوط ما ذكر هذا له البت أبدا، ولا مرة تجد لوطا يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما كلمهم إلا في هذه. هذا لا يعني أنهم كانوا مسلمين، ولكن ما بلغوا أن يقال لهم هذا حتى يطهروا مما هم فيه، ولا مرة قال لهم هذه في القرآن. الآن على ماذا انتهى الأمر؟ قلنا أنه الأصل الإلاطة الإلصاق، شيء جايك أصل الإلاطة على الإلصاق. اللي صار أن الله خلق الزوجين شيء ذكرا وأنثى وجمع بينهما. ألا لما صار رجل على رجل وذكرا على ذكر تالي تضارب كل هذا، مش ممكن الآن أنت حقيقة تلصق أو تلوط شيئا في الحق، ما بتقدر بين الرجال وبين الذكور. فلما جاء لوط إلى قومه الذين يأتون الذكران من العالمين، حقيقة كان يصلح إلاطة ما هم فيه، فيرد الذكر على الأنثى ويصلح بين الزوجين. هذه إلاطة أخوانا، واضح؟ هذا واحد. ثانيا لما قال عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح أن أول من يرى الساعة يوم القيامة رجل، اسمع، يلوط حوض إبله. انتبه وين النبي استعمل هذا الجذر لاطة، وين قال يلوط حوض إبله؟ فالنبي استعمل فعل الإلاطة عند الحوض. الحوض لماذا يكون؟ للماء. أول ما أقول لك حوض ماذا يخطر في بالك؟ الماء. فرجل يلوط حوض إبله، اللي هذه أنت تقولوها الإقصارة، هاي اللي قلت لك إياها، هي إلاطة لإصلاح، لاطه يعني يصلح حوض إبله. فهذا لوط فكان يصلح محل الماء، جاء يصلح محل الماء أي يضع الذكران ماءهم في محله، واضح؟ فهذا النبي ماذا وجب أن يكون؟ لوطا في زمن، واضح أخوانا؟ أما اللي بيقول لك والله ده اسم أعجمي، هو أعجمي، هو القائل هذا حقيقة، علينا نحن العرب أعجمي، هو هذا القائل. يعني أنا يعني أقوله انفطارا، لا أحب أن أسمع هذا الكلام ولا أن نقول فيه. هذه استعجم عليهم فأعجموا القرآن، قل لا أعلم واسكت، انتهى الأمر. جيد. فهذا لوط عليه الصلاة والسلام. إبراهيم يا أخوانا، وحتى نخرج منها لأنه سنأتي على إبليس. أيوة أحسن، وأخونا بذكر، أيوة أخونا بذكر. طيب اللوطي يا شيخ، أنا بقول لك واسمعوني، إذا علمت أن لوطا هو الذي يصلح ما فسد من جبلة الناس، بالتالي اللوطي حقا الذي يتبع لوطا في هذا. فمن جاء على قوم يفعلون فعل قوم لوط فنهاهم فهو لوطي. واضح اخوان؟ هل انت راح ستعجب؟ ليش ستعجب؟ لانه ما نحن فيه من افك الشيطان. ما هو الافك يا اخوان؟ الافك هو المقلوب من الكذب، يعني ان تاتي للعالي فتجعله واطي. يعني الافك خاص في الكذب. فاذا جئت لمصلح فقلت انه مفسد هذا افك، فاذا جئت لطاهره قلت انها بغي هذا افك. واضح اخوان؟ لما قال عنه بهتان من كبره. واضح اخوان؟ اسمعني اخي. فبالتالي حقيقه يعني لو ان رجلا دعا قومه كما دعاهم محمد عليه الصلاه والسلام، فترى الناس الان بيقولوا هذا محمدي اللي برا. ليش؟ لانه على سبيل محمد عليه الصلاه والسلام. ومن كان صالحا فتبع المسيح بيقولوا عنه مسيحي، مش اهل، مش هذولا، مش النصارى. فمن اللوطي حقا؟ ايوه اللوطي حقا من تبع لوطا عليه الصلاه والسلام واصلح باصلاح لوط. ولكن الناس الان اتهموا بها مين؟ صاروا يقولوا للفاجر لوطي. فانت تاتي لفاجر فاسد بتقول لوطي فتنسبه الى صالح، هذا باطل اخواننا، وهذه شنيعه. اياكم، انا اعلم انه لا يستطيع احدنا احدكم ان يقول لمصلح اصلح ما اصلح لوط يقول له انت لوطي، انا اعلم. ولكن ان لم تستطع هذه فلا تقل بفسادهم ان تقول للفاجر لوطي، بل قل انه يفعل فعل قوم لوط. طبعا في حديث يشيع بين الناس، في حديث يشيع بين الناس يسمونه، بيقولوا انه النبي سئل عليه الصلاة والسلام عن الذي يأتي اهله من دبرها، فقال تلك اللوطية الصغرى. هذا في مسند احمد وفي غيره، والحديث لا يصح مرفوعا الى رسول الله، والصحيح فيه الوقت. اين كنا؟ لا خلينا نرجع للدرس. قلنا لا آدم، احنا كنا نتكلم في يوسف. ايوه احنا تكلمنا، فسأل السائل اذا كان ادم على مكان وابراهيم على مكان ولوط على مكان ويوسف شيء، الا يوسف اسم عربي ولا اعجمي؟ اياكم تصدقوا واحد بيقول هذا الاسم اعجمي. اياكم، ما في القران اعجمي، لعل الناس يعلمون او لا يعلمون. اما لا يقال للقران العربي كما قال الله بلسان عربي مبين تقول هذا اعجمي. والعجيب جاءوا لاعلى بركات القران فقالوا اعجمي، يعني ابرك ما في الكتاب اسماء الانبياء، او من ابرك ما فيه يعني بعد اسماء الله، او اسماء كتبه. كل ما التوراه بيقول لك اسم اعجمي. يا رجل التوراه من وراء يوان، فهم بينه، والانجيل من نجله، والقران من قرا ومن قرن على القراءتين. فعجيب بيقول لك اعجمي، يعني الله يعلم الناس كلماته بالعجمه؟ عيب. نعم، أخونا يسأل عن الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمن أتى أهله من دبرها إنها اللوطية الصغرى. هذا يرويه أحمد وغيره، والحديث لا يصح مرفوعا إلى رسول الله، والوقف هو الصحيح، وهذا قول البخاري في هذا الحديث. البخاري قال لا يصح مرفوعا إلى رسول الله، بالتالي لا حجة فيه. نعم. الآن يوسف عليه الصلاة والسلام، ما معنى يوسف؟ احنا قلنا في يوسف آيات للسائلين شيء، ويوسف من بين التشابه بينه وبينه آدم أنه دخل السجن. ما في القرآن من دخل السجن إلا مين؟ عجيب. والنبي يسمي بيقول الدنيا سجن المؤمن. فوجود الآدمين في الأرض حقيقة المؤمنون خاصة في سجن. هلا دخل معه السجن فتيان، واحد خرج إلى نعيم وواحد خرج إلى جحيم وهلاك. شيك أخوان، وهذول الناس أنت ستخرج من سجن الدنيا إما إلى نعيم أو إلى جحيم. الآن ماذا يعني يوسف؟ يوسف أخواننا من أسفة، وتجد النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي لما أمر أن يؤم الناس أبو بكر، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا صلى في الناس بكى، فقال النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأعادت عائشة رضي الله عنها فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صويحبات يوسف. شوف رجل أسيف صويحبات يوسف، هو يتكلم عن المراودة عليه الصلاة والسلام، إنما انتبه إلى الاقتران هذا. على الأسيف ما هو الأسيف؟ حقيقة أسف ما وجد في نفسه، ما قال الله في سورة يعقوب، قال وتولى عنه وقال وأسفا على يوسف. شوف. ثم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فهو أصلها ما تجد وتشعر به. لاحظ، والأسيف يعني أنت اسمع ما أجمل كلام عائشة، رجل أسيف ماله؟ حساس، اللي احنا نقوله حساس، حساس عاطفي، اللي احنا بنقوله العامة عاطفي، على طول يرق. إنما البليد، البليد ولا يعني شيء. هلا جعل هذا النبي الذي أريد الأمر به حكمة يوسف، لاحظ، ثم يفتن بالنسوة، لأنه البليد جربه بأي فتنة، مش هون هو، مش هون بليد هذا، يعني لا جلد ولا قلب له. شيك؟ إنما لاحظ، إيتي برجل حقيقة حساس بتطلعة عين بتأثر وبحمر. شيك يا شيك؟ يعني لو أنت ابتليته سيجد. هلا فجعل هذا حقيقة، هو الآن هذا حكاية عن الناس، هذا يوسف عليه الصلاة والسلام على الناس، لأنه هذا الإنسان اسمع الذي جعل في الأرض ليبتلى، الأصل أن يكون بليدا أم أسيفا، فسيظهر البلاء على وجهه بالأسيف أم بالبليد. فإذا ابتليت بليدا ما ظهر البلاء، أنت كأن تخز من لا يشعر أو أن تخز من يشعر، أنو؟ فالبلاء ظاهره في الأسير، فيبتلى الآن يوسف فيؤخذ عن أبيه ويلقى في الجب ويباع ويشترى، ويبتلى في النسوة، ويبتلى بالمال، ويبتلى بالملك، لا أيوة بالسجن. فهذا على من يصلح هذه التجربة وهذا الابتلاء، على أسيف أم على بليد؟ لاحظت شيء؟ نعم. الآن وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. الآن نتكلم، كم بقي يا شيخ؟ أربع دقائق. لا يحسن أن ندخل في إبليس، لأنه سنبقي إذا أبقانا الله الدرس المقبل ما معنى إبليس. ليش؟ ليه؟ تدخل فيه دراية تسبره ولا يضرك شيء. المؤمن يدخل في إبليس ولا يدخل الإبليس فيه شيء. المؤمن يعني إذا دخل في إبليس لا تأثر ولا تأثر إبليس، لأنه هذا غير أسيف، بليد إبليس. وإذا دخل إبليس في المؤمن الأصل لا يتأثر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. رح نشرح ليه. عجيب، الله بنى الحكمة أن الفتنة كلها في شخص اسمه مين؟ إبليس. إذا أنت ما بتقرأ ماشي، هذاك سمته إمه زي ما بيقول الناس، وإبليس ما سمعنا إلا والله يقول له يا إبليس، قالوا فطنوا له، قالوا ما كان اسمه إبليس بل اسمه عزازين. عزازين عيب عيب، وبكتبوا كتب وبيفسروا. طيب ارفعوا لنا حديثا إلى رسول الله، بيقول لك كان بجلس الشيخ على الفضائيات بيقول ما كان اسمه إبليس كان اسمه عزازيل. هل الناس بيقولوا ما شاء الله على هذا العلم، يعني هز في سريره، يعني لما ولد إبليس هذا الشيخ هز في سريره وعلم أنه ما كان إبليس. يعني حقيقة شبيد من القلب، بل هو إبليس من يوم ما ولد، هو إبليس الشيخ. جيد، هلا ستجد أن الأمر سينتهي على صالح أعلاهم صلاحا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى فاجر أدناهم أو أعلاهم وأكثرهم فجرا إبليس. فإذا علمت معنى محمد كما علمت معنى لوط وكما علمت إبراهيم حزت مما ينفعك من الحكمة، وإذا علمت إبليس علمت ما وراءها. تلاحظ كم نسمع إبليس إبليس، طب ما معنى إبليس؟ ما معنى إبليس؟ سنبقيها إن شاء الله للدرس، وستجد يعني أنت لن تعلم إلا إذا قرأت القرآن. إذا قرأت أشعار الناس ضلال، اقرأ القرآن، أين ذكر إبليس؟ أين ذكر فعل أبلسه؟ فإذا هم مبلسون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، فإذا هم مبلسون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين. طيب ما معنى أبلسة؟ انظر حيث تكلم العلي الحكيم، تعرف ماذا تعني أبلس، لتعرف من عدوك. شو بقول لك اعرف عدوك؟ واضح أخوانا؟ ايش اللي بدي يقول لك؟ له اسم آخر عليه أن يقول. اسمع يا أخي، اللي قال إنه اسمه إنه كان اسمه زين العابدين، اللي قال هذا القول هو زين الجاهلين حقيقة، مديش أدلع حدا. هو ليش أشير؟ هذا غيب، هذا غيب، إما أن يقول الله أو يقول أنبياؤه. فإذا لم يقل أنبياؤه، مين هذا اللي بيتكلم أشير؟ مين هذا اللي بيتكلم؟ فلما قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هذا منها شيء. اللي قال لك كان اسمه إبليس كذا وكذا كله قال رسول الله، إذا قال لك ما سمعنا كله لا أسمع ولا أريد أن أسمع. واضح؟ لأنه العلم في الدين من أين سبيله؟ من رسل الله حصرا. واضح يا أخي؟ لا، الشيطان هذه عامة، الشخص إبليس. ليش؟ الشيطان قد يكون إنسا، شياطين الإنس والجن، الشيطن والشطن والشيط حالة يكون فيها إنسا وجنة، أما ذاك فإبليس. إيش بعض الأنبياء ذكر لهم اسمين، وبعض الأنبياء ذكر لهم خمسا عليه الصلاة والسلام كما صح عنه قال لي خمسة أسماء، محمد، هذا حديث صحيح، وأحمد، شو اسمه؟ لاحظ بيعرفوا عزازين بيعرفوش الاسم الثالث للنبي عليه الصلاة والسلام، محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي. الماحي الذي محى الله به الكفر، هذا حديث صحيح، هو اللي أوله، والعاقب الذي لا نبي بعده، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، نتم إذا أذن الله. السلام عليكم.